بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا الاستفهام استفهام للتعجب، أي ألا تتعجب يا محمد، ألا تتعجب أيها المخاطب من حال هؤلاء الذين يزعمون. والزعم قد يطلق على الكذب، وقد يطلق على القول غير المحقق، وأقوى الزعم أن يطلق على المظنون. يعني لو قلنا أن الزعم هذا هو أفضل درجات الزعم، فإنه يطلق على المظنون. يزعم يعني يظن. ألم تر إلى الذين يزعمون يعني يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، أي القرآن، ولم يقل القرآن وقال أنزل إليك ليبين عظيم مكانته وأنه منزل من علو من عند الله سبحانه. وما أنزل من قبلك، من الذي آمن بما أنزل إلينا وما أنزل من قبلنا؟ اليهود آمنوا بما أنزل إلينا؟ إذن هذه في المسلمين، آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب، لأن الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، فهي في المسلمين. وقد جاء عند الطبراني بسند قواه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول أن اليهود كانوا يتحاكمون لكاهن اسمه أبو برزة الأسلمي فيقضي بينهم، فأراد نفر من المسلمين أن يتحاكموا إليه، فأنزل الله هذه الآية. يعني اليهود كونهم يتحاكمون إليه، هؤلاء أهل كفر وضلال، لكن أنتم تزعمون أنكم آمنتم بالكتاب والقرآن وتريدون تتحاكمون إليه، فهي في نفر من المنافقين يزعمون أنهم آمنوا بالقرآن وبالكتب السابقة ثم يذهبون يتحاكمون إلى طاغوت. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فذمهم الله عز وجل على إرادة التحاكم، فكيف لو فعلوا فعل التحاكم؟ هذه إرادة التحاكم، يريدون، فذمهم الله بمجرد أنه أراد ذلك وعزم عليه، فكيف لو فعله؟ والطاغوت هنا كله حكم يخالف الشرع، الطاغوت يطلق على ما تعدى حده من معبود أو متبوع، فهذا الكاهن متبوع تعدى حده، يتبع في مخالفة الشرع. وفي هذه الآية ذم التحاكم لكل الأحكام التي تخالف الشرع، كالقوانين الوضعية، كالأسلاف والأعراف القبلية إذا كانت تخالف الشرع، كل ما يخالف الشرع من الحكم مذموم، لا يرضى الإنسان أن يتحاكم إليه. وقد أمروا أن يكفروا به، من الذي أمرهم؟ عندك يا أنس، من الذي أمرهم وقد أمروا؟ ها؟ أمرهم الله عز وجل، قد أمروا في الكتاب الذي آمنوا به أن يكفروا، أي أن يتبرؤوا من الطاغوت. أنت آمنت بالكتاب؟ تزعم أنك آمنت بالكتاب؟ كيف تذهب تتحاكم إلى الطاغوت وقد أمرت في الكتاب ألا أن تتبرأ وتكفر من الطاغوت؟ فأمرهم الله، وقد يقال كذلك وأمرهم أولياء الله، ذكروهم خوفوهم وعظوهم، وقد أمروا أن يكفروا به لكنهم اتبعوا من قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الحق. والشيطان أيها الإخوة لما يضل الضلال البعيد يتدرج، يأتي خطوة خطوة، أترك هذا الحكم ثم أترك هذا الحكم ثم أترك هذا الحكم، حتى يبتعد بالإنسان بعيدا عن حكم الشرع. وأنت ترى أولياء الشيطان الآن يتدرجون في المجتمعات المسلمة لتترك أحكام الشريعة، تارة يتكلمون عن الحجاب، وتارة يتكلمون عن القوامة، وتارة يتكلمون عن الحدود، تارة يتكلمون عن الجهاد. فهم يتدرجون بخطوات طويلة النفس حتى يصلون لبغيتهم، ولو ظفروا بها بعد سنين لفرحوا بها فرحا عظيما، لكن هدفهم أن تضلوا السبيل، هدفهم أن تعودوا كفارا. وإذا قيل لهم تعالوا، تعالوا يعني أقبلوا، لكن لأن القرآن عال فنودوا من علو، تعالوا اعلوا، يعني القرآن عظيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله أي القرآن، وإلى الرسول أي إلى الحضور بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ليقضي بينكم، لأن هذه الآية نزلت وسبب النزول ورسولنا حي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين. لماذا قال رأيت المنافقين؟ لماذا ما قال هنا رأيتهم؟ ها؟ ليثبت الحكم عليهم. نحن عرفناهم من الآية الأولى أنهم المنافقون، عرفناهم من الآية الأولى أن المخاطب هم المنافقون، لكن أراد أن يسجل هذا الحكم عليهم. رأيت المنافقين، ما قال رأيتهم، وإذا قيل لهم رأيتهم لا، رأيت المنافقين، حتى يثبت هذا الوصف عليهم. والأمر الثاني يبين أن هذا الفعل نفاق، يثبت الوصف عليهم أنهم منافقون وأن فعلهم نفاق. الثاني يصفهم بالنفاق أنهم ليسوا جهال بل هم منافقون. الثاني أن يبين أن علة هذا الحكم هو النفاق، علة ما وقعوا فيه هو بسبب النفاق. والثالث أن يبين أن كل من كان منافق فله هذا الحكم. رأيت المنافقين في كل زمان، وليس رأيتهم فقط، بل رأيت المنافقين أي في كل زمان، فيبين أن هذا الحكم يلحق بكل من نافق. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. صدودا هذا ما إعرابه؟ ما إعراب صدودا؟ يصدون عنك صدودا، مفعول مطلق، لكن من أين مؤكد للعامل أم مبين للنوع أم موضح العدد؟ مؤكد للعامل، يصدون عنك صدودا فأكد العامل. طيب لو قلنا أنه مبين للنوع ماذا يكون؟ يكون ثمة محذوف، يصدون عنك صدودا عظيما. قال ابن عثيمين وهذا الثاني أبلغ، أن نجعله مؤكد للنوع وأن نجعل ثمة تقدير لمحذوف. فيكون مؤكد للعامل وموضح للنوع، هذا أبلغ، والقرآن يفسر بالأبلغ. إذن مفعول به مبين لنوع العامل. يصدون عنك صدودا، أي صدودا عظيما. ماذا قيل لهم؟ قيل لهم تعالوا إلى الله ويا الرسول، هذا كلام حق، ما يدعو الله ورسوله إلا للحق. فإذا بهم يصدون عنك صدودا عظيما. انظر لأهل الباطل، انظر للمنافقين يا إخوة، هؤلاء المنافقون في كل زمان ومكان خطر على هذه الأمة، يذهبون يتحاكمون للقوانين الوضعية لغير شرع الله عز وجل، وأددعوا إلى شرع الله. لا، هذه جاهلية، هذه همجية، هذه وحشية، هذه غير ليست مدنية، ويصد عنك صدودا عظيما. فهذا حالهم، فضحهم ربي عز وجل. وما الفرق بين الصد والسد؟ قال ابن عطية: الصد في غير المحسوس، والسد في المحسوس. السد شيء أمامك، سد تراه يسدك عن الوصول للجهة الأخرى، هذا سد بالسين. أما صد هذا شيء يردك لكنه غير محسوس. يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة. كيف للتعجب، كيف سيكون حالهم أي المنافقين إذا أصابتهم مصيبة من مصائب الدنيا بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله. هؤلاء المنافقون إذا وقعت مصيبة عليهم دارت الدائرة على أعدائهم، لجأوا للمسلمين. أمس وأنتم تقولون نحن نريد تحكيم غير الله والرسول، فإذا وقعت مصيبة على أعدائهم رجعوا إلى المسلمين وقالوا نحن معكم، نحن معكم. هذا حال المنافق، يبحث عن مصالحه، إذا وجد القوة مع أعداء الدين ذهب إلى أعداء الدين، وإذا وجد القوة ضد أعداء الدين تظاهر أنه مع المسلمين. رجل مبدأه مع من القوة أنا معه، وليس مع من الحق. فالقرآن يعريهم تعري واضحة. قال: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. ماذا قدمت أيديهم؟ من يقول؟ أي بسبب ما قدمت أيديهم. ماذا قدمت أيديهم؟ التحاكم إلى الكهان ورد حكم الشرع، هذا منذر بمصيبة. هؤلاء الذين يردون حكم الشريعة ويذهبون يتحاكمون لغير الدين للطواغيت، هؤلاء ستصيبهم مصيبة يا أخوة بسبب ما قدمت أيديهم. هذا أمر ليس هين. بما قدمت أيديهم، ماذا قدمت أيديهم؟ الذنوب، بما قدمت أيديهم من جميع الذنوب. ليس هذا الذنب فقط، صحيح أن السياق في الذنب الأول، لكن اللفظ عام. بما قدمت أيديهم من جميع الذنوب التي فعلوها، هذا القول الثاني. بما قدمت أيديهم الصد عن الرسول والتحاكم لغير الدين كما قلنا، هذا القول الأول. ها؟ النفاق قول الثالث، بما قدمت أيديهم من النفاق، الوصف الذي أظهره الله في محل الإضمار ليسجل عليهم أنه علة الحكم. رأيت المنافقين بما قدمت أيديهم، أي أقصد من النفاق. إذن كل الأقوال الثلاثة لها وجه. قال ربي: ثم جاءوك يحلفون بالله. إن أردنا، إن هنا بمعنى ما، إن نافية، كثيرا ما تأتي إن نافية. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إذا جاءت المصيبة يا جاءت الأيمان الكاذبة والدعاوى الكاذبة، نحن ما ذهبنا معهم إلا لأجل أن نوفق بين الطرفين، نحن ما أردنا إلا الإحسان. ما الإحسان هنا؟ أن نخرج بحكم هو أحسن. وكذبوا والله، لأنه ومن أحسن، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كيف تزعم أنك تريد الإحسان وتأخذ غير حكم الله؟ أردنا أن نذهب لحكم أحسن ويحقق المصالح، وأردنا أن نوفق بينكم وبينهم. يا إخوة، المنافقون يعيشون حالة من الكذب سببها ما نريد أن يكون بيننا وبين أحد عداوة، ما نريد أحد يعادينا، نريد أن نكون على الإحسان بين هؤلاء وهؤلاء، التوفيق والموافقة لهؤلاء وهؤلاء. هذا هو المنافق، إنسان ما يريد يعادي أهل الباطل، يريد أن يمشي في الوسط، ما حد ما يزعل أحد، ما له خصوم. إيش هذا؟ يجب أن تكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعرض الوثقى. يجب أن تعادي أهل الباطل، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا، يعني أنا أبغى أكون مسلم لكن أيضا ما أعادي الكفار، ما أريد لأكون لأعداء. كيف ما يكون لك أعداء؟ وإبراهيم يقول بدت العداوة والبغضاء بيننا وبينكم أبدا حتى تؤمنوا بالله، كيف ما يكون لك أعداء؟ يا إخوة، الذي يريد يعيش بهذا المنظور هذا يعيش بحياة النفاق. ما يريد أحد يزعل، نبغى نوافق كل واحد. يقولون إذا أردت أن تنافق فوافق، وافق تنافق. جاء أحدهم لرجل قال هذا الكلام خطأ، قال صدقت. فجاء آخر فقال هذا الكلام صحيح، قال صدقت. فقال له كيف يعني أنا صدقت وهو صدق؟ قال صدقتما. إيش هذا؟ هذا إنسان ما يريد يتكلم بالحق، بزعم أنه ما يريد يخسر أحد، بزعم أنه يريد يكون وسطي، يكون بين الجميع، بين الجميع، يعني لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا هو النفاق. الوسطية هي الكتاب والسنة، وليس أن تجلس في الوسط بين الحق والباطل تقول أنا وسطي. لا، أنت من الباطل إذا ابتعدت عن الحق وضللت عن الحق فأنت في الباطل. فلنفهم هذا، وفرق بين المداراة والنفاق. المداراة الإنسان قد يفعل شيء لحفظ الدين، أما النفاق يفعل شيء لحفظ الدنيا. أحيانا الإنسان يداري حتى يحفظ دعوته، يجعلها يفعلها لله، لكن لا يفعل شيء لسلامة نفسه، هذا نفاق. حتى المنافقون نافقوا لأجل الدنيا. الآيات حقيقة تكشف لنا حال المنافقين بوضوح. قال ربي أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. أولئك إشارة ليش؟ لماذا؟ للبعيد. لا، ليش يسوي كذا؟ يسوي كذا للبعيد في السفل. أولئك أي بعدوا في الانحدار وابتعدوا عن الحق بعدا عظيما. أولئك ومدها مد مدها، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. وإذا علق العلم بالفعل فإن العلم هنا هو العلم الذي يترتب عليه المجازاة. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أي وسيجازيهم، فرتب علمه بعد فعلهم فدل على أنه العلم الذي يتعلق بالمجازاة، وإلا الله يعلم حالهم من قبل. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فانتبه فإن الله سيحاسبك على ما في قلبك. لا تجعل في قلبك شيئا يغضب الله، لا تجعل خورا ولا خوفا ولا ضعفا ولا شكا في اليقينيات، ولا تتخذ الأساليب التي تجمع بين الحق والباطل. ربي يعلم ما في قلبك. انظر ماذا قال سعد المعاذ، نعطيهم الدنية والله ما نعطيهم إلا السيف. فعلم الله ما في قلبه فأتى بجنود من عنده فأخذت أحزاب الكفر. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله، بس اصدق الله، يعلم الله منك الصدق، ما كان خيرا له. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ذهب إلى غزوة تبوك العسرة ليقاتل جنود مدربة بالمئات الآلاف من الروم، لكن علم الله في قلوب الصحابة الصدق، حتى أنهم بكوا لما ما حملهم للجهاد معه، وسجل الله تلك الدمعات في القرآن. فلما وصلوا بلاد الروم وإذا بالروم يهربون مسافة شهر داخل بلادهم، كل ما تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حدودهم وهم يهربون شهر منه. إيش اللي حدث؟ إيش اللي حدث؟ إيش؟ إيش الآية؟ إيش الآية؟ إيش الآية؟ علم الله صدق الصحابة رضي الله عنهم في ساعة العسرة فتاب عليهم سبحانه وتعالى ونصرهم عز وجل. قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. فما الموقف من المنافقين؟ الآن يأتي السؤال، هؤلاء أهل النفاق ما الموقف منهم الذي شعاره وافق وإلا فارق؟ ما الموقف منه؟ فارق، فأعرض عنهم. لابد تكون مفارقة بيننا وبين أهل النفاق، فأعرض عنهم، ابتعد عنهم وعظهم. هنا يأتي السؤال، هل هذا فيه شيء من التناقض؟ كيف أعرض عنهم وأعظهم؟ أعرض عنهم اتركهم، ما عليك فيهم، لا تبالي بهم. طيب كيف أعظهم وأنا لم أبالي بهم؟ بس كيف تعرض عنهم وما تبالي بهم وتتركهم وأنت في نفس الوقت مأمور أن تعظهم؟ عظهم واعرض عنهم، هذا قول. اعرض عنهم بعد وعظهم. أحسنت، هذا قول ثاني. اعرض عن معاقبتهم، وكل أمورهم إلى الله وسرائرهم إلى الله، اعرض عن معاقبتهم، لكن عظهم وانصحهم، لا تعاقبهم لكن انصحهم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعاقب المنافقين حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، فكان يعرض عن عقوبتهم لكن كان ينصحهم ويعظهم، بل تنزل الآيات عليهم والأحاديث كالصواعق تفضحهم بقول بليغ جدا مثل هذه الآية. قال تعالى فأعرض عنهم وعظهم. ما هي الموعظة؟ التذكير بالشيء المقرون بالترغيب والترهيب. فخوفهم بالله ورغبهم في ثواب الله، ذكرهم بالشيء مع ترغيب وترهيب، هذه الموعظة. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. لا، ليست موعظة عادية، بل استخدم أساليب البلاغة، وهذا فيه أهمية الاهتمام بعلم البلاغة، حتى إذا وعظ الإنسان يعظ موعظة بليغة تبلغ القلوب. القول البليغ ما هو القول البليغ؟ ما هو الكلام البليغ؟ إذا طابق المقام المقال المقام الحال فقط، وسلم من تنافر الحروف، تنافر الكلمات، ضعف التركيب، التعقيد، فصاحة الكلمة. كما درسنا في علم البلاغة، فاحرص أن تكون الكلمة فصيحة والكلام بليغ بحيث يبلغ إلى القلب. الكلام البليغ هو الذي يبلغ كنه القلب، يبلغ سويداء القلب، هذا الكلام البليغ الذي انطبقت عليه شروط البلاغة. يناسب الحال، أحيانا ما تحتاج إلى فصاحة كثيرة، بل لو تفاصحت كثيرا قد ما يفهم الذي حولك. أحيانا كلام يسير واضح لكن يدخل إلى القلب، فهذا المراد. بعيدا عن تدقيقات البلغاء، نريد كلام يصل إلى القلب، يبلغ القلب. لكن يبقى السؤال، ما معنى في أنفسهم؟ وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ما معنى في أنفسهم؟ عندك يا سارة. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، إيش معنى قل في أنفسهم؟ وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، نعم، أي سرا بينك وبينهم. هذا قول أحد السلف، قل لهم في أنفسهم يعني بينك وبينهم، فتخلو به وتنصحه. والنصيحة في الخلوة أكثر قبولا من النصيحة في العلن. وقل لهم في أنفسهم، إيش معناها؟ في حالهم، في شأنهم. قل لهم في شأن أنفسهم قولا بليغا، قل لهم في حالهم، في وضعهم قولا بليغا، في شأنهم. وقل لهم في أنفسهم، إيش معناها؟ ما هو القول البليغ؟ ما هو القول البليغ؟ هو الذي يبلغ في النفس. إذن إيش معنى في أنفسهم؟ يعني قولا يصل إلى أنفسهم. قل لهم قولا يصل إلى أنفسهم، يبلغ إلى نفوسهم. هذا القول قوي جدا. القول البليغ هو الذي يبلغ إلى النفس. العجيب أنه حكي عن مجاهد تفسير رابع، فكيف إذا أصابتهم مصيبة، فكيف إذا أصابتهم مصيبة في أنفسهم، فجعل في أنفسهم متعلق بفعل أصابة وليس بفعل قل، ردها للآية التي قبلها. وهذا غريب القول. والله تعالى أعلم.